وليس هذا القنوت وقنوت المتر، لا، هذا القنوت ما أشرنا إليه هو خشوع، خشوع القلب، بدليل أنه لما نزلت منعوا من الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الكلام في حال الصلاة اعتمادا على إيش؟ على سبب النزول، لأن سبب النزول يدل على أنه يحرم أن نتكلم في الصلاة. طيب، والتكلم في الصلاة محرم حتى وإن كان لتنبيه الإمام؟ لا، يعني لو زاد الإمام ركعة، يعني قلنا له سبحان الله ولا فهم، فقلنا له ترك زد ركعة، لا لا، فنقول ما حال هذا، يقول للصلاة لمصلحة الصلاة، من جنس الصلاة، يقال من جنس الصلاة، كيف يعني آية قرآنية؟ لا، احنا نقول كلام القرآن ما يدخل في كلام، كلام الله القرآن مو كلام الآدميين، والمراد كلام الآدميين. نعم، يقول لا يجوز كلام الآدميين حتى فيما يتعلق بمصلحة الصلاة، حتى لو أن الإنسان يعني إمام اختلط عليه الأمر فلم يدري ما يقول ولم يدري ما يفعل، لا تنبهه بكلام آدميين. أما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لا بأس به. طيب، ولو أن الإنسان تكلم بغير قصد، ما قصد كلام، مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادة ادخل، يشتغلون هو فيه بأس، لكن هل يبطل الصلاة ولا لا؟ ليه؟ لأنه بغير اختياره. طيب، لو أنه وقع عليه شيء، نعم، قال أح